أخذ ربيعة يجتهد في العبادة ليحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما أوصى. ثم إنه لم يمض على ذلك وقت طويل حتى ناداه رسول الله وقال له: ألا تتزوج يا ربيعة؟ يقول ربيعة: قلت: ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله، ثم إنه ليس عندي ما أمهر به الزوجة ولا ما أقيم حياتها به. ولم يمضي على ذلك وقت طويل حتى أعاد علي الرسول السؤال، فقلت: بلى يا رسول الله، ولكن من يزوجني؟ قال: انطلق إلى آل فلان وقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانا. فأتيتهم على استحياء وقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانا. فقالوا: مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله، والله لا يرجع رسول رسول الله إلا بحاجته. وعقدوا لي عليها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لقد جئت من عند خير بيت، صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم. ثم يروي ربيعة قائلا: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منحني أرضا إلى جانب أرض لأبي بكر، وبعد أن دخلت علي الدنيا اختلفت مع أبي بكر على نخلة، فقلت: هي في أرضي. وقال هو: بل هي في أرضي. فنازعته فأسمعني كلمة كرهتها، فلما بدرت منه الكلمة ندم أبو بكر عليها وقال: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. فقلت: لا والله لا أفعل. فقال: إذن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشكو إليه امتناعك عن الاقتصاص مني. وانطلق إلى النبي فمضيت في إثره وحدثه الحديث كما كان. فرفع الرسول رأسه إلي وقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ فقلت: يا رسول الله، أراد مني أن أقول له كما قال لي فلم أفعل. فقال: نعم، لا تقل له كما قال لك، ولكن قل: غفر الله لأبي بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فمضى وعيناه تفيضان من الدمع وهو يقول: جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب. وغدا إن شاء الله نواصل الرحلة. هذا هو الحب. الإعداد والتقديم محمد الجهري. الهندسة الإذاعية سعاد محمد.